إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 77 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ولا يزال الكلام حول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة. وضعوا في اعتباركم أن هذا الذي يقوله الإمام الطحاوي يعد مختصرا في الاعتقاد السلفي، ولذلك فإن كل لفظة ينطق بها فيها رد على فئة من الفئات والطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فيقول: والمعراج حق، لأن بعض الطوائف قد أنكرت المعراج لأنه جاء في السنة المطهرة، ويفهم من القرآن الكريم بدقيق فهم ولطيف معنى. أما الإسراء فمن أنكره فقد كفر قولا واحدا، لأن لفظه جاء في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فمن أنكر الإسراء فقد كفر قولا واحدا، لا خلاف في ذلك. أما المعراج فبعض الطوائف قد أنكروا وقوعه من المتبعة بالطبع، فبدأ به ولم يبدأ بالإسراء. أقول ذلك حتى تعرفوا أسلوب العلماء في تناول الأمور. قال: والمعراج حق، ولم يبدأ بالإسراء، لأنه يبدأون دائما أهل العلم يبدأون بما بيانه أهم، لأن المسألة فيها رد على من خالف من أهل البدعة، حتى لا يسأل سائل أو يستدرك مستدرك على الإمام الطحاوي ويقول إنه بدأ بالمعراج قبل الإسراء، ولم يقل الإسراء حق، لأنه حق لا يخالف بذلك أحد. وإنما الخلاف في الإسراء في أمر آخر: هل أسري به بشخصه وبجسده أم بروحه، في اليقظة أم في المنام؟ فجاء كلامه وفي كل فقرة من فقرات كلامه رد على طائفة من الطوائف، فليعلم. قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج. فلما أراد أن يتحدث عن الإسراء والعروج بشخصه بدأ بماذا؟ بالإسراء. والمعراج حق، هذه جملة قائمة بذاتها فيها رد على طائفة. ثم عطف بقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، فأثبت أن الإسراء والمعراج كان في اليقظة لا في المنام، وكان بالجسد والروح لا بالروح فقط إلى السماء. فالعروج هو الذي إلى السماء وليس الإسراء، فالإسراء هو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أما المعراج فهو إلى السماء، السماوات بتعددها الأولى ثم الثانية على ما جاء تفصيله في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، وكل ذلك استنباطا من آيات سورة النجم. فصلى الله عليه في الآخرة والأولى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أن قال الشارع اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. مشكلة الطبعة التي معنا، وهي طبعة المحققة التي أشرف عليها الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي، وخرج أحاديثها الشيخ شعيب الأرناؤوط، لم يعلق على هذا الأمر. أما نسخة الشيخ الألباني وهي التي خرج أحاديثها في المكتب الإسلامي فقد قال لم يصح ذلك عنهما، فهو في غنية عن التأويل، لأن الشارح بعد أن ذكر ذلك بدأ يتأول لهما، فقال لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسدي، وبينهما فرق عظيم. فعائشة رضي الله عنها ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحي ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، وأخذ يتأول لهما. فعلق على ذلك الشيخ الألباني بقوله لم يصح ذلك عنهما، فهو في غنية عن التأويل، فالتأويل فرع الإيه؟ فرع الثبوت، فإن ثبت نتأول، أما إن لم يثبت عنهما. في محاضرة للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه كانت قد نشرتها مجلة الهدي النبوي قديما، التي كانت تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية، فألقى الشيخ العلامة أحمد شاكر محاضرة سميت بالإسراء والمعراج، وطبعت مؤخرا طبعتها مكتبة السنة اسمها الإسراء والمعراج، وهي رسالة نفيسة. الشيخ الألباني قال الخلاصة لم يصح ذلك عنهما، لا عن عائشة ولا عن معاوية. أما الشيخ أحمد شاكر ففي هذه المحاضرة فقد تعرض لنقد ما نسب إلى من؟ إلى السيدة عائشة وإلى معاوية، فقال رحمة الله عليه، وأنا أنقل عن محاضرتي المطبوعة طبعة مكتبة السنة، ومن الممكن يعني ان نحاول بقدر الامكان ان احنا ننقلها من مجلة الهدي مباشرة ونصورها لحضراتكم لتكون بين ايدي طلبة العلم. يقول نعم قد تجد حديثين عن عائشة ومعاوية يفهمان ان الاسراء لم يكن بجسده الشريف، وهما حديثان ليس مما يحتج بمثلهما أهل العلم بالحديث. وقد رواهما ابن إسحاق في السيرة النبوية. ابن إسحاق تعلمون أن له كتاب في السيرة اختصره ابن هشام وسميت بسيرة ابن هشام، وكلها نقل عمن؟ عن الإمام ابن إسحاق. فقال: وقد رواهما ابن إسحاق في السيرة قال: حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه. وهذا خبر يظهر أنه خبر ماذا؟ فيه مجهول، مش كده ولا لا؟ أخبرني أو حدثني بعض آل أبي بكر. من هم؟ وما حالهم عند أهل الجرح والتعديل؟ حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: وهل هذا أو هؤلاء الذين حدثوه سمعوا من عائشة؟ ومن هم؟ فهذا عند أهل العلم بالحديث يعتبر من باب الإيه؟ من باب المنقطع. لماذا؟ لأن الرواية رواية مجهيل، فرواية المجهول تعد من قسم المنقطع. ليه؟ لأن في انقطاع عندي في السند، مفيش اتصال، ولا بد لصحة الحديث أو الخبر من شروط، أهمها أو أولها الاتصال، ثم بعد ذلك بعد الاتصال ننظر في ماذا؟ في ثقة هؤلاء. ثم إن ثبتت أن من روى ثقة عن ثقة عن ثقة إلى منتهى، نأتي إلى بقية الشروط، وهي خلو الحديث سندا ومتنا من الشذوذ والإيه والعلل. يبقى هذه هي الصفات التي يشترطها أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشيخ أحمد شاكر نقلا عن ابن إسحاق وقال: حدثني يعقوب ابن عتبة بن المغيرة ابن الأخنس أن معاوية ابن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة. قال ابن إسحاق: عقيب ذلك، قال ابن إسحاق عقيب ذلك لم ينكر ذلك من قولهما، أو لم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن إن هذه الآية نزلت في ذلك، يعني قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فأتانا ابن إسحاق بشبهة جديدة، ألا وهي استدلال الحسن البصري، وهذا خطأ على الحسن كما يبين الإمام الطبري وينقل ذلك عنه الشيخ أحمد شاكر، وهو علامة محقق مدقق لا يطرق ثغرة لمبتدع ينفذ من خلالها لإنكار عقيدة أو لإنكار سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: قال ابن إسحاق عقيد ذلك، فلم ينكر ذلك من قولهما، يعني لم ينكر ذلك من قول عائشة ومعاوية لقول الحسن، فيؤيد ما لم يثبت عنهما بقول ما ثبت عن الحسن. خذوا بالكم، يعني هو يؤيد ما لم يثبت عنهما بشيء لم يثبت عن الحسن، لا رواية ولا دراية، فيقول لقول الحسن، يعني عايز يثبت قولهما الذي لم يثبت إسنادا. بماذا؟ بقول الحسن الذي لم يثبت دراية، كما سنبين إن شاء الله في تفسير الآية الكريمة نقلا عن إمام وشيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمة الله عليهم جميعا. قال بقول الحسن إن هذه، واخد بالك من كلام ابن إسحاق، قل فلم ينكر ذلك من قولهما. ليه؟ يعني لو ثبت الخبر عنهما لم احتجنا إلى الحسن البصري، ولكن هو يريد أن يؤيد بالقرآن كمان. فقال فلم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن إن هذه الآية نزلت في ذلك، يعني قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا. وكلمة الرؤيا في لغة العرب، يعني لما تيجي الرؤيا بالألف مش بالتاء المربوطة، هذه تقال على الايه المشهور انها على الرؤية الايه المنامية مش الرؤية البصرية. والآية وما جعلنا الرؤية التي اريناك الا فتنة للناس اللي هي رؤية الايه الاسراء والمعراج. فهل كانت رؤية الاسراء والمعراج رؤية منامية وليست بصرية؟ واخدين بالكم ولا لا؟ عرفت الشبهة جت منين؟ نعم. يقول لقول الحسن ان هذه الآية نزلت في ذلك يعني قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس الآية 60 من سورة الاسراء. ولقول الله عز وجل في الخبر عن ابراهيم عليه السلام اذ قال لابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك ثم مضى على ذلك. فعرفت ان الوحي من الله يأتي الانبياء ايقاظا ونياما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يقول تنام عيني وقلبي يقظان. طبعا ابن اسحاق هو اللي بيتكلم يقول فيما بلغني، ده يعتبر عند اهل الحديث من قسم الايه البلاغات، فلا بد من ان يسنده، وهو مسند وصحيح اخرجه البخاري في صحيحه ومسلم وابو داود وغيرهم. يعني هذا ان كان هو قد رواه بلاغا الا انه ايه ثابت في الكتب الصحيحة. قال فالله اعلم اي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه ما عاين من امر الله على اي حاليه كان نائما او يقظاما، كل ذلك حق وصدق. هذا يقول احمد شاكر هذا كلام ابن اسحاق الذي نقله عنه ابن هشام في تهذيب سيرته، وهو ظاهر في ان ابن اسحاق لما رأى كلمتي عائشة ومعاوية تردد في انه كان في اليقظة او في النوم ولم يستطع ان يجزم بشيء، ولكنه لم يستطع ايضا ان ينفي ما دلت عليه الاخبار ان ذلك كان يقظة عيانا بروحه وجسده. يعني ابن اسحاق تردد في الامر. يقول الشيخ احمد شاكر ايها السادة ان كلمة ابن اسحاق واستدلاله بخبر عائشة ومعاوية في غالب رأينا هي اول ما نقل عن العلماء المتقدمين من الخلافة في هذه المسألة، ثم جاء بعده من جزم بما تردد فيه. يعني هذه هي كانت يريد ان يحقق ان القول الاول او اول من قال في امة الاسلام بهذا الامر في رأيه ابن اسحاق، وهو قد تردد هل ينسب الامر اليهما ام لا، فجاء من بعده فايه ان كان هو قد تورع فمن جاء بعده لم يتورع فقال، ثم جاء بعد من جزم بما تردد فيه، جاء من بعده فجزم بما تردد فيه. واستدلال باسحاق بهذين الخبرين غير جيد، فانهما خبران ضعيفان ليس لهما اسناد صحيح، وقد اطلت البحث عنهما فلم اجد لهما اسنادا غير ما ذكر ابن اسحاق. يعني اراد ان يأتي لهذين الخبرين عن عائشة ومعاوية من غير طريق ابن اسحاق حتى يقف على جلية الامر، هل الخبر من الممكن ان كان مثلا من رواية ابن اسحاق فيه مجهول، هل جاء من طريق اخر ذكر لهذا المجهول ترتفع به الجهالة ام لا، وان جاء خبر معاوية من طريق ضعيف فهل جاء من طريق اخر نستطيع ان نرفع الضعف عنه ويصبح الحديث مثلا من باب الحسن لغيره او غير ذلك مما تعرف عليه اهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا. قال رحمة الله عليه وقد اطلت البحث عنهما فلم اجد لهما اسنادا غير ما ذكر ابن اسحاق. اما خبر معاوية فانه منقطع لان راويه يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الاخنس لم يدرك معاوية ولم يدرك احدا من الصحابة اصلا، وانما يروي عن التابعين فقط. وهو الآن قد روى يعني عن معاوية. فمن شيخه في الحديث عن معاوية؟ قال ومات سنة 128 ومعاوية مات سنة 60. شوف بقى فرق قد ايه، هو مات سنة 128 ومعاوية مات سنة 60. واما حديث عائشة فانه كما ترون لا اسناد له، لان قول ابن اسحاق حدثني بعض آل ابي بكر ابهام للراوي، فلا نعرف منه من الذي حدثه، وهل هو ثقة او ليس بثقة، وهل ادرك عائشة او لم يدركها، فكلا الحديثين منقطع الاسناد مجهول الراوي لا يحتج بمثله عند اهل العلم، فسقط بذلك. فهو ده التفسير اللي الشيخ الالباني قال عليه لم يصح ذلك عنهما، فهو في غنية عن التأويل. فخذوا بالكم من اتفاق اهل العلم، لانهم يصدرون عن فهم واضح وعن قواعد ثابتة لاهل العلم، ما بيكونش مثلا موقفهم كما يفعل اهل زماننا، يعتقد الانسان ثم يبحث عن دليل، يعتقد ثم يستدل، ابدا. هم لا يعتقدون الا بعد ايه؟ الاستدلال، استدل ثم اعتقد. ثم قال الشيخ احمد شاكر، وقد نقل الامام ابو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره قول ابن اسحاق ثم رده ابلغ رد، يعني كمان الامام الطبري ما تركش كلام ابن اسحاق بل ذكره في تفسير آية سورة الاسراء، رده ابلغ رد، فقال والصواب من القول في ذلك عندنا ان يقال ان الله اسرى بعبده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، اسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى كما اخبر الله عباده، وكما تظاهرت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حمله على البراق حتى اتاه وصلى هنالك بمن صلى من الانبياء والرسل، فاراه من الايات. ولا معنى الكلام الطبري لقول من قال اسري بروحه دون جسده، لان ذلك لو كان كذلك لم يكن فيه ما يوجب ان يكون دليلا على نبوته، لان الارواح مسألة الارواح والمنامات هذا امر من الممكن ان يحدث لاي انسان، لكن ان يحدث لنبي فهنا تكون الايه؟ المعجزة، لانها لن تكون بالروح او بالمنام، وانما تكون ايه؟ بالجسد وبالروح، لان هذا هو محل الاعجاز. قال لان ذلك لو كان كذلك لم يكن فيه ما يوجب ان يكون دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم، ولا حجة له على رسالته، ولا كان الذين انكروا حقيقة ذلك من اهل الشرك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه، اذ لم يكن منكرا عندهم ولا عند احد من ذوي الفطرة الصحيحة من بني ادم ان يرى الرائي منهم في المنام على مسيرة سنة، فكيف ما هو على مسيرة شهر او اقل. يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت في المنام او عرج بروحي لما انكر عليه ذلك من اهل الشرك والكفر، لانهم لا ينكرون على انسان ان يرى او ان يذهب الى مكان مسيرته سنة، فكيف ينكرون على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعرج او يسرى بروحه مسيرة ايه؟ شهر. قال وبعده الشيخ الطبري برضه، فان الله اخبرنا في كتابه انه اسرى بعبده، ولم يخبرنا انه اسرى بروح عبده، وليس جائزا لاحد ان يتعدى ما قال الله الى غيره، ولا دلالة تدل على ان مراد الله من قوله اسرى بعبده اسرى بروح عبده، بل الادلة الواضحة والاخبار المتتابعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اسرى به على دابة يقال لها البراق. انا عارف ان الكلام الامام الطبري فيه صعوبة، بس يعني اصبروا يعني على كلام اهل العلم. ولو كان الاسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق، يعني لماذا يحتاج الى البراق؟ بروح، هي الروح محتاجة الى ان تنتقل على براق. اذ كانت الدواب لا تحمل الا الاجسام، ما هو بيخاطبهم وهم بيقولوا نحن اهل عقل واهل تعقل ومعالم، فيرد عليهم من جنس استدلالاتهم فيقول اذ كانت الدواب لا تحمل الا الاجسام، الا ان البراق، الا ان يقول قائل، الا ان يقول قائل ان معنى قولنا اسري بروحي او اسرى بروحي، يعني رأى في المنام انه اسري بجسده على البراق، فيكذب حينئذ هذا القائل، يعني بمعنى الاخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل حمله على البراق، لان ذلك اذا كان مناما على قول قائل هذا القول ولم تكن الروح عنده مما تركب الدواب ولم يحمل على البراق جسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يدعون لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على قوله حمل على البراق، لا جسم ولا شيء منه، وصار الامر عنده كبعض احلام النائمين، وذلك يعني ذلك امر خطير لانه يترتب عليه ماذا؟ قال وذلك دفع لظاهر التنزيل وما تتابعت له الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به الاثار عن الائمة من الصحابة والتابعين. الى هنا انتهى نقلنا او نقل الامام احمد شاكر عن الامام الطبري. ثم قال ايها السادة، هذا ما قاله الطبري في الرد على ابن اسحاق، وقد رأيتم وهن حجته فيما روى عن عائشة ومعاوية، وقد جاء عن عائشة ما يخالف رواية ابن اسحاق، يعني لم يثبت عن عائشة فيما يرويه ابن اسحاق، ومع ذلك فالثابت عن عائشة ما يخالف ما رواه ابن اسحاق باسناد فيه ما فيه مما رأيتم من وهن وضعف. يقول وقد جاء عن عائشة ما يخالف رواية ابن اسحاق، فروى الحاكم في المستدرك من طريق ابراهيم ابن الهيثم البلدي عن محمد ابن كثير الصنعاني عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى اصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا امنوا به وصدقوه وسعوا بذلك الى ابي بكر، فقالوا لابي بكر يعني هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليلة الى بيت المقدس؟ قال او قال ذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده؟ قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك فقد صدق. فقالوا او تصدقه انه ذهب الليلة الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح؟ قال نعم اني لاصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اني لاصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اصدقه في خبر السماء في غدوة او روحة، انا بأصدقه في خبر السماء، فلذلك سمي ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد رواه البيهقي عن الحاكم فيما نقله الحافظ ابن كثير، ورواه ايضا ابن الاثير في اسد الغابة باسناده من طريق المفضل ابن غسان عن محمد ابن كثير الصنعاني، وهذا اسناد صحيح صححه الحاكم ووافقه الحافظ الذهبي، وهو ينقض رواية ابن اسحاق المجهول اسنادها، ينقض رواية ابن اسحاق المجهول اسنادها، لان عائشة رضي الله عنها تروي ان خبر الاسراء كان من اثره ان كذب من كذب وارتد من ارتد، وان اباها الصديق رضي الله عنه صدق الخبر وابان عن حجته في التصديق، فلو كانت ترى ان ذلك كان بالروح او انه كان مناما لما كان هناك معنى عندها للتصديق والتكذيب، ولا فتنة يفتن بها من ضعف يقينه فيرتد عن دينه. مين هيرتد؟ يقول واحد شاف من المنام، رأى شيئا في المنام، ايه اللي فيها دي؟ اذ كان لا غرابة فيما يراه النائم وإن كان العرب يصدقون الكهان فيما يخبرونهم به عما غاب عن أبصارهم، فلم يكن لهم أن يكذبوا رجلا يحدثهم عن رحلة روحية تكون أقرب إلى خيالات الأوهام إذا فهموا من كلامه أنه إنما أسري بروحي ثم عرج بها، يعني بالروح إلى السماء. وإنما المفهوم الواضح أنهم يكذبون من يحدثهم بشيء يرونه غير داخل تحت قدرة البشر، وشيء يعجز الإنسان، وشيء يعني يحدثهم عن شيء يعجز الإنسان بجسمه وعقله وبروحه أن يقوم به وحده. أيها السادة، قد اجترأ بعض الباحثين من المتقدمين والمتأخرين فجزموا بما تردد فيه ابن إسحاق، وزعموا أن الإسراء كان بالروح أو كان مناما، ولم ينتبهوا إلى أنه لو كان ما زعموا صحيحا لما جعله الله سبحانه من آيات النبوة لنبيه. ده أمر خطير، يعني لو كانت المسألة منام لماذا تذكر على أنها من آيات الله سبحانه وتعالى؟ هي آيات الله تكون منام ولا تبقى إيه أمر حقيقة رآه النبي صلى الله عليه وسلم معاينة؟ قال: ولم ينتبهوا إلى أنه لو كان ما زعموا صحيحا لما جعله الله سبحانه من آيات النبوة لنبيه، ولما أثنى على نفسه بهذه المعجزة الباهرة إذ قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن الغرائب أنه محتج بما نقله من غير إسناد عن عائشة، ثم أخطأوا في نقلهم خطأ ينقض حجتهم، فإن رواية ابن إسحاق عنها ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبناء للمجهول، فنقلوها ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالطبع بينهما فرق، لأنها حينما تقول ما فقد يعني هي أخبرت، لكن لما تقول ما فقدت يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بجوارها نائما، وهذا كذب، لأن وقوع الإسراء كان قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، بل كانت عائشة وقتها طفلة صغيرة جدا جدا، لأن الإسراء وقع قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فقال: فجعلوا حجتهم تحمل معول أدبها، الحجة بتاعتهم نفسها هي فيها ما ينقض ما استدلوا به، لأن الثابت الصحيح أن الإسراء كان ليلة 17 من شهر ربيع الأول قبل الهجرة لسنة، ولم تكن عائشة إذ ذاك تزيد سنها عن 7، ولم تكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يدخل بها إلا في المدينة بعد الهجرة، فليس من المنطق السليم أن يحكى عن لسانها أنها تقول ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، نقل بعض المؤلفين عن الحسن بن أبي الحسن البصري القول بأن الإسراء كان مناما، وهذا أيضا نقل خاطئ، فإنه لم يروى عنه هذا القول بأي إسناد، هذا لم يثبت عن الحسن البصري إسنادا. والذي يبدو لي أن الذين نقلوا عنه هذا القول قرأوا كلام ابن إسحاق وفهموه على غير وجهه، وهذه المصيبة أن يسند الأمر إلى غير أهله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالأمر حينما يسند إلى غير أهله تأتي من هنا الطعام، وتأتي من هنا المخالفات الجسيمة التي تؤدي والعياذ بالله إلى تغيير كثير مما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لابد من رد مثل هذه الأمور، ترد دائما إلى من؟ إلى الراسخين في العلم، فلو ردت إليهم لفهم الناس ما ينبغي لهم أن يفهموه، ولتركوا ما لا يجوز لهم أن يعتقدوه. فيقول رحمة الله عليه: فإنه لم يروى عنه هذا القول بأي إسناد، والذي يبدو لي أن الذين نقلوا عنه هذا القول قرأوا كلام ابن إسحاق وفهموه على غير وجهه. لأنه نقل روايتي عائشة ومعاوية وبينا عدم صحتهما، ثم احتج لتأييدهما بأنه لم ينكرهما أحد، لأن الحسن قال إيه؟ خد بالك، عرفت ابن إسحاق قال إيه بعد أن ذكر قوليهما قول السيدة عائشة وقول معاوية اللي ما ثبتوش، قال لأن الحسن قال إن قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس نزل في ذلك، أي يعني في الإسراء والمعراج، فهو يريد الاحتجاج بكلمة الرؤيا لغلبة استعمالها فيما كان مناما. خدوا بالكم من النقطة دي، كلمة الرؤيا بعد جيه ألف هذه ليست يقينا وليست جازمة في الرؤيا المنامية، وإنما هذا استعمال أغلبي، استعمال غالبي عند من؟ عند أهل اللغة. واخدين بالكم ولا لا؟ خدوا بالكم الكلام ده وعضوا عليه بالنواجذ عشان ما تقعوش في الخطأ. قال فهو يريد الاحتجاج بكلمة الرؤيا لغلبة استعمالها فيما كان مناما، وبأنه إذا كانت الآية نزلت في هذه الحادثة كان ذلك لا ينفي قول من زعم أن الإسراء والمعراج لم يكونا في اليقظة، ففهم بعض من قرأ قوله أنه ينقل عن الحسن ما يوافق كلمتي عائشة ومعاوية، وهذا فهم خطأ يظهر خطأه واضحا لمن تأمل سياق الكلام ومعناه فراجعه مرة أخرى. يبقى هو يريد الاحتجاج بكلمة الرؤية لغلبة الاستعمال فيما كان مناما، يقول وبأنه إذا كانت الآية نزلت في هذه الحادثة كان ذلك لا ينفي قول من زعم أن الإسراء والمعراج لم يكونا في اليقظة. يعني قد يفهم من هذا إنهم فهموا من كلمة الرؤية التي هي بالألف، والتي قد يفهم منها من غلبة الاستعمال أنها مناما، لا أن هذا قول الحسن البصري وأنه يوافق ما لم يثبت عن عائشة ولا عن معاوية. ولذلك قال وهذا فهم خطأ يظهر خطأه واضحا لمن تأمل سياق الكلام ومعنى. وقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال نزل في شأن الإسراء والمعراج على القول الراجح عند العلماء، ولكن احتجاج ابن إسحاق بذلك لتأييد كلمتي عائشة ومعاوية غير جيد، لأن الرؤيا بالألف تستعمل أيضا في الرؤيا بالعين، ففي لسان العرب قال ابن بري وقد جاءت الرؤيا في اليقظة، وابن بري من أئمة اللغة الذين ينقل عنهم ابن منظور صاحب لسان العرب، فأهل اللغة هم الذين يقولون إن الرؤيا تأتي في اليقظة. يبقى معنى ذلك أن قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا بالألف هذا ليس نصا في أنها كانت رؤيا إيه؟ منامية، بل يرجع في تفسيرها إلى تفسير إيه؟ إلى النصوص من الكتاب ومن السنة ومما ثبت عن السلف الصالح، لأن القرآن حينما يستخدم ألفاظا معينة بيستخدم لغة العرب، وأحيانا تكون هناك ألفاظ عند بعض القبائل أو في بعض الاستعمالات بمعنى غير المعنى عند بعضهم، لأن اللغات فيها أمور كثيرة جدا لا يتسع طبعا المقام للكلام عنها، ساعة اللغة واللفظة التي تستعمل بمعنى وتستعمل بمعنى آخر هذه أمور معلومة لدى أهل اللغة وأهل التفسير والأصول. فقال في لسان العرب قال ابن بري وقد جاءت الرؤيا في اليقظة، قال الراعي، والراعي هذا من شعراء البادئة الذين يؤخذ منهم اللغة، فقال فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها، فيتحدث عن رؤية ايه؟ بصرية بالعين. وعليه فسر قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وعليه قول أبي الطيب المتنبي يعني، ورؤياك احلى في العيون من الغمض، رؤياك احلى في العيون من الغمض. لم يقل ايه لو كانت رؤية التاء يقول عليها ايه ورؤيتك، مش كده ولا لا؟ ولكن ابا الطيب المتنبي قال ها ورؤياك، ولم يقل ورؤيتك. وهذا امر كثير ما نراه على ألسنة الفصحاء والبلغاء، انهم يقولون رؤياك ولا يقولون ايه رؤيتك. وقد روى الامام احمد والبخاري وغيرهما عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي إلى بيت المقدس، وليست برؤيا منام. هذا قول فصل. وابن عباس هو من هو في فهمه للغة وفي فهمه للذات، فما يجيش واحد من جاء في عصر الناس جملة الآية بتقول وما جعلنا الرؤيا، ودي بالألف، والرؤيا بالألف عندنا هي عندكم من أنتم حتى تقول. ده ابن عباس ترجمان القرآن، وهو من هو في تفسيره للقرآن وفي تهميل لغة العرب، يقول هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، وليست برؤيا منام. وفي لفظ شيء أريه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة رآه بعيني حين ذهب به إلى حين إيه ذهب به إلى بيت المقدس، وليس أصرح من هذا نص ولا أقوى منه حجة، لأن ابن عباس وهو ترجمان القرآن يفسر به الآية ويروي أن الإسراء كان في اليقظة، وينقل وهو العربي القرشي الهاشمي الفصيح أن كلمة الرؤيا تكون وهي لغة القرآن بمعنى الرؤيا. إلى هنا أقف عن النقل عن الشيخ أحمد شاكر، لنعود إلى ما كنا نقرأه من تعليقنا على مقولة الإمام الطحاوي، ونقرأ كلام الإمام الشارح رحمة الله عليه. فحينما يقول اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. فقد وقفت على حقيقة الخبر وعرفت ما في هذه الأخبار من ناحية الرواية، وعرفت ما في هذه أو ما في هذا القول من ناحية الدراية، وأنه لا يسلم لأحد من هؤلاء الذين استندوا إلى أقوال هؤلاء الأئمة، غفر الله لجميع المسلمين. فعلق على ذلك الشارح بقوله لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كذا وكذا، فكفانا الألباني بقوله لم يصح ذلك عنهما فهو في غنية عن التأويل. ولذلك نستدبر ما قاله الإمام الشارح هنا، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك قرأنا وقلنا وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول قيل، طبعا كلمة قيل دي تبقى للإيه للتضعيف، كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك، رواية شريك عن أنس بن مالك، الرواية دي اللي هنتكلم عنها الآن إن شاء الله تعالى، وقولي ثم استيقظت، وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال، طبعا الكلام ده هينقضه الامام ابن القيم دلوقتي ويقول لا ما ينفعش ان احنا كل ما تختلف الروايات علينا نقول بتعدد الايه الوقوع، والا هينفع ازاي يتعدد وفي كل مرة يذهب الى موسى وموسى يقول له اذهب الى ربك ويفرط في كل مرة 50. طب اما اول مرة حدثت وصلت الصلاة 5 والله قال ما يبدل القول لديه، يجي يحدث إسراء مرة تانية أو معراج مرة تانية، يبقى المفروض يبقوا 5 ويقلل، ما ينفعش 50 مرة تانية، مش كده ولا لا؟ الأمر مش هيعاد مرة أخرى من أول وجديد زي ما بيقولوا، مش كده ولا لا؟ نعم. هذا قول. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل 3 مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكلما اهو بقى شوف المشكل جه منين، وكلما اشتبه عليه اللفظ لفظ في الروايات ذاته مرة للتوفيق. طب ايه اللي يمنع ان احنا نقول بخطأ الراوي؟ مش كده ولا لا؟ ما هو انت عندك الشذوذ ايه؟ هو الشذوذ ايه؟ ان يخالف الثقة جماعة الثقات او من هم اوثق منه او من هو اوثق منه، مش كده؟ يبقى انا عندي شاهد. طيب لماذا بقى في كل مرة يخالف الثقة المجموعة او الجماعة رواية الجماعة والحديث يكون مثلا مخرجه واحد، نيجي نقول لا بتعدد الايه الحوادث؟ هذا امر خطير. فقال وكلما اشتبه عليه اللفظ زاد مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء اهل الحديث. وإلا ضعفاء اهل الحديث مش الضعيف بمعنى الضعيف في الرواية، لا، يقصد ايه اللي هم المحققين، يعني الذين يقومون بالتحقيق في المسائل. فهؤلاء ان كان عندهم ضعف في الفهم وضعف في العلم يقولوا عنه ضعف في الرواية، وهذا يفعله ضعفاء اهل الحديث. وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة، ولكن قبل الإيه؟ الهجرة. قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. وتعرفون من هو الإمام ابن عبد البر؟ صاحب الاستذكار وصاحب التمهيد وصاحب جامع بيان العلم وفضل، إمام كبير أخذ عنه القرطبي وغيره. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم، وده كان اول مرة يذكر اسمه، وقلت لكم الكلام ده الاسبوع الماضي، مع كثرة النقول عن الامام ابن القيم وابن تيمية الا انه لم يذكر اسم ابن القيم الا هنا في هذه المسألة. قال يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا انه كان مرارا، اللي هو اللي كان مرارا الاسراء والمعراج، وكيف ساغ لهم. استاذنكم يقول الإمام شمس الدين ابن القيم يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. طيب إذا قال الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، لو حدث مرة ثانية يبقى يبدا ب5 ما يبداش ب50 تاني، مش كده ولا لا؟ ثم يعيدها في المره الثانيه الى 50 ثم يحطها الى 5 ثم قال وقد غلط الحفاظ شريكا. شريك ده ابن ابي نمر الذي سنتكلم عن روايته. قد غلط الحفاظ شريكا في الفاظ من حديث الاسراء، ومسلم اورد المسند منه ثم قال فقدم واخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الإمام أو الشيخ شمس الدين رحمة الله على الجميع. قال وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما. وتكلمت في اللقاء الماضي عن هذه المسألة، وهل كان بالروح والجسد بالنسبة للأنبياء أم لا، وبينا هذا الأمر وأوضحناه. فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة. نقل ذلك الإمام ابن القيم، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه تفسير سورة الإخلاص، وعلى ما أذكر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه نزل في مكان واحد اللي هو الإيه؟ بيت المقدس، لم ينزل في الطريق، وإنما رأى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبر عند الكثيب الأحمر، رأى موسى وحدد له مكان قبر موسى في سيناء عليه السلام، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في قبره. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان الانبياء احياء في قبورهم يصلون، طبعا احياء مرضخيه يصلون في قبورهم صلى الله عليه واله وسلم. فراى تاويل ذلك وبيان ذلك حينما مر بقبر موسى عليه وعلى نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلواته وسلامه. ثم قال طبعا قليل ربط البراق بحلقة باب المسجد كل ذلك ثابت، حتى جاء خبر في ذلك ان في رواية ابي سفيان لما التقى بقيصر الروم قال يا ويزعمه، اراد ان يعني يظهر يشنع على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لقيصر الروم، عارفين الحديث الطويل اللي موجود في كتاب كيف كان بدء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات من خالد الصحيح بالطبع انه قال لقيصر الروم ويزعمه انه اسري به في ليلة واحدة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وجاء الى هنا وربط براقه بالصخرة وصلى به، فكان هناك قسيس بجوار قيصر فقال له ان هذا الخبر صحيح، قال كيف؟ حكى له انه في يوم من الايام في هذه في هذا التوقيت يعني امتنع الباب عن الغلق، هو كان مسؤول عن غلق الباب، امتنع الباب عن الغلق، فقالوا يعني نأتي بعامل او بنجار في اليوم التالي لكي يصلحه، ففي اليوم التالي وجد الباب سليم ما فيش اي شيء فيه، غير ان هناك في بعض الاثار لان في بعض الناس كانت بتصلي، وجد ثقبا في الصخرة التي ربط فيها البراق. هذا ثبت ام لم يثبت لا يضرنا، وفي نفس الوقت لا نعتقد فيه شيء جديد، وحتى ولو ثبت نقد النقل، فهذا سيكون من اخبار الاسرائيليات التي من الممكن ومن الجائز نقلها، ونحن لا نعتقد في شيء الا ان ثبت عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم، ونحن لسنا في حاجة الى مثل هذه الاخبار سواء صحت ام لم تصح، فانه بفضل الله تبارك وتعالى ايماننا وما نستدل به على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم اعظم من الركون الى مثل هذه الروايات، او من الركون الى مثل الاشياء التي لم يصح نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة الى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هناك ادم أبا البشر فسلم عليه فرحب به. طبعا الكلام باختصار لأخبار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي طويلة. فسلم عليه آدم وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح، يعني استفتح طلبه أن يفتح له، فاستفتح جبريل يعني، فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوز بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى. طبعا السدرة كما تعلمون هي شجرة النقل، السدرة شجرة الايه؟ النقل. وهذه الشجرة شجرة عجيبة وغريبة، وجودها في الصحراء يكون على مشارف الحاضرة، فهي تفصل بين البادية والحاضرة، فهي فيصل بين عالمين، عالم الحضر وعالم البدء. فهنا هذه السدرة تعد مكانا فاصلا لما بين عالم الشهادة وعالم الغيب، سدرة المنتهى، وزي قال عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ولذلك فإن عند سدرة المنتهى ينتهي علم الخلائق جميعا، أما ما بعد ذلك فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لأن سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وجنة المأوى أوسطها وأعلاها الفردوس، وسقفه عرش الرحمن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بعد سدرة المنتهى شيء يستطيع الخلق جميعا أن يعلموه، وإنما تنتهي علوم الخلائق جميعا عند سدرة المنتهى. وما فوق سدرة المنتهى ينزل الأمر من قبل ربنا سبحانه وتعالى المستوي على العرش سبحانه وتعالى. فسدرة المنتهى هي منتهى الايه؟ عالم الايه؟ الشهادة. وعالم الشهادة الذي طبعا بالنسبة لنا احنا علم غيب، لكن يعني السماوات السبع دي علم غيب بالنسبة، لكن غيب نسبي، لكن بالنسبة للملائكة كجبريل علم الشهادة. ما بعد ذلك لا يستطيعه احد من خلق الله تعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى هذا المكان. اما بعد ذلك طبعا في بقى اخبار بتروى في الاكاذيب. جبريل وقف هناك عند سدرة المنتهى وقال له تقدم يا محمد، كان هو على طول هو المتقدم والنبي صلى الله عليه وسلم في خلف الخلف، ولا قال له تقدم يا محمد، قال له لا تقدم انت، قال له لا، هنا يفارق الخليل خليله. وعند هذا المكان كلام بقى كتير بقى، وعند هذا المكان كل منا وما منا الا له مقام معلوم، فانا لو تقدمت احترقت، اما انت فلو تقدمت اخترقت. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم واخترق، وكل هذا كذب لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده يقول ان تقدمت احترقت، وانت لو تقدمت اخترقت. الناس يقولوا الله يا عم الشيخ، والحكايات اللي انتوا عارفينها دي بتحكى للعامه، والعامه بالطبع يعني بياخذوا عقيدتهم ممن يقولون تحريفا ماشي، اساطير ماشي، تحريفا ماشي. دي طبعا امور تجعل طالب العلم يقف من اجل ان يحقق ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم، ولابد انكم تبلغوا، ولابد انكم تصححوا، لانه في اعناقكم امانه. في اعناق، واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. اهل الكتاب قال الله عنه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا نريد ان نكون منهم، وانما نريد بفضل الله تبارك وتعالى نريد ونتمنى ان نكون من اهل العلم. ربنا دعانا، امرنا بهذا، امرنا بان ندعو ونقول واجعلنا للمتقين اماما. ولا نحصل الإمامة في الدين إلا بشرطين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبهذه الشروط والمواصفات التي ذكرتها سورة العصر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مش كده ولا لا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اختصرهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أئمة يهدون بأمرنا وتواصوا بالحق، لما صبروا وتواصوا بالصبر. اليقين في قوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده اليقين. وتواصوا بالحق يهدون بأمرنا وتواصوا بالصبر، قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شوفوا القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. ثم يقول بعد ذلك ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع إلى البيت المعمور، ثم عرج به الى الجبار جل جلاله وتقدست اسماءه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين او ادنى. هي دي بقى المشكلة اللي وقع فيها الشارح واخطأ فيها، تبعا لرواية شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر، وقع في هذا الخطأ. لان احنا النهاية عندنا كانت سدرة المنتهى، اما قضية دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، دي هنتوقف عندها لان لنا فيها ايه موقف سنعود اليه مرة اخرى ان شاء الله تعالى، هنرجع لها لانه هيتعرض لها تاني، فدي حط عليها خوف كده لغاية ما نرجع لها. قال وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بما امرت؟ قال ب50 صلاة. فقال ان امتك لا تطيق ذلك. طبعا ربنا كتب عنده في اللوح المحفوظ ان الصلاة المفروضة علينا كام؟ 5. لا يبدل القول لدى الله عز وجل، لكن الله يفرض 50 وهو يعلم ان موسى سيراجع وانها ستصل الى 5، فليس هناك جديد على الله عز وجل. واللوح المحفوظ لا يحدث فيه تغيير ابدا، التغيير لو حدث يكون فيما في الصحف التي بايدي من الملائكه كما قررنا ذلك حينما كنا نتكلم عن القدر واركانه، ثم سنتحدث عن القدر مره اخرى لان هذا الشرح الطيب المبارك كما نعلم ان الامام الطحاوي فرق الكلام في القدر فاصبح الكلام في القدر ياتي مرارا، ولذلك في كل مره سنعالج على ما ذكرناه سابقا حتى تكون الامور واضحه لدى المستمع ان شاء الله تعالى. فقال بما امرت؟ قال ب50 صلاة. فقال ان امتك لا تطيق ذلك، ارجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك. فالتفت الى جبريل كانه يستشيره في ذلك فاشار النعم. طبعا لو كان الامر فيه شيء خطا كان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اوعى تعمل كده، لكن جبريل اشار اليه النعم ان شئت. فعلى به جبريل حتى اتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. كلمة في مكانه دي من ضمن برضو الالفاظ التي اخذت على شريك، في مكانه. طبعا هذا ليس فيه شيء لان قضية المكان دي المقصود بها مين؟ النبي، وليس المقصود بها الله عز وجل. ومع ذلك سنتحدث عنها باذن الله تعالى لما نصل اليها، لكن تحط خط بس تحت كلمة ايه؟ وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى. فهل كانت 50 وخفضت 5 5 ولا كانت 50 وخفضت 10 10؟ هذا امر من الامور التي سنتعرض لها ايضا في مناقشتنا لرواية شريك ابن عبد الله. واخدين بالكم ولا لا؟ احنا بنتعرض للكلام ده لان خدوا بالكم اصل خبر الاسراء والمعراج رؤية بطرق متعددة، والرواة بالطبع بيروا بالمعنى، الرواة لما بيروا بيروا بالمعنى. فحدث أمر مثلا يقول لك مثلا كان يوسف في الثالثة، بعضهم يقول يوسف كان في الرابعة، واخدين بالكم ولا لا؟ فأي السماوات كان فيها يوسف وأي السماوات كان فيها عيسى ويحيى وهكذا، حدث خطأ من بعض الرواة. والراوية الثقة يجوز عليه الخطأ أم لا؟ يجوز. هم الأمة العلماء دي كانوا بيجمعوا الطرق، خلي بالك هم العلماء أمتنا دي أمة عظيمة، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بأمور جليلة لم تتوفر لأمة من الأمم السابقة، علم الحديث ده وعلم الجرح والتعديل وجمع الطرق ودراسة الأسانيد ودراسة المتون، هذا العلم لم يتوفر لأمة من الأمم السابقة أبدا. واخدين بالكم ولا لا؟ ده نعمة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة لحفظ السنة التي هي بيان للقرآن الكريم، لأن السنة لو ضاعت يبقى لم يحفظ القرآن، لأن القرآن لوحده من غير السنة لا يستطيع الناس أن يفسروا ولا أن يعملوا بأحكامه. فالسنة المطهرة لا تنفصل عن القرآن الكريم أبدا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لن ينفك أو لن ينفصل لن يتفرق حتى يرد علي الإيه؟ الحوض. ولذلك فالسنة المطهرة لا تنفصل عن القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبين كما في رواية الإمام أبي داود وغيره، يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته، شوف بيصور صورة واحد مطرف، رجل شبعان مطرف شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه، فأقول عليكم، هو اللي بيصدر الأوامر، عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وأني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى بيرد القول على قائل، ما ينفعش هذا الرجل الشبعان المطرب ده اللي بيقول عليكم بكتاب الله تبارك وتعالى فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، هذا خطأ. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي الايه؟ ولذلك لما اخترع واحد من الخبثاء حديثا، فبيقول ايه في الحديث ده؟ بينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اذا سمعتم الحديث عني فاعرضوه عن القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، قلته او لم اقل، وان لم يوافق القرآن فارفضوه. فجاء احد العلماء قال: مش هندرس سند الحديث ده ولا نشفع، احنا عرضنا الحديث ده على القرآن الكريم، عملنا باللي قالنا عليه فيه، عرضناه على القرآن الكريم فوجدناه يخالف القرآن الكريم، لان القرآن قال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يقل القرآن الكريم لنا: وما اتاكم الرسول فاعرضوا علي وما نهاكم عنه فاعرضوا علي، وانما قال القرآن ايه؟ ما آتاكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فعرضنا الحديث على القرآن، القرآن رفضه. شوف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك شوف، يقول الإمام الشافعي، الإمام بالحق، إمام قدير، شوف بص، يقول رضي الله عنه، رحمة الله عليه، إن رضي الله عنه دي احنا نترد عنه عن جميع علمائنا، ولكن رضي الله عنه دي خاصة بمين؟ بالصحابة. فيقول رحمة الله عليه الإمام الشافعي: أبى الله إلا أن يتم كتابه. تيجي تقول أصح كتاب بعد كتاب الله الإيه؟ البخاري، أصح كتاب بعد. لكن هل البخاري توفر له من الحفظ ما توفر للقرآن؟ لا. ولذلك تجد بعض الأحرف اليسيرة التي أخذت عليه. لما تيجي تشوف الانتقادات اللي على البخاري وتسلم للناقدين تجدها قليلة جدا، نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، بس موجودة. ثم المآخذ التي على مسلم قليلة. طبعا الباب مش مفتوح للعلمانيين ولا مفتوح للادينيين ولا مفتوح للمهوسين والمخرفين والمخربين عشان يجوا يطعنوا في الامام محمد بن اسماعيل البخاري او الامام مسلم. لا، ائمه لهم قدرهم، ولكن ما استطاعوا ان يقوموا به ووفقهم الله له. ولكن يبقى ابى الله الا ان يتم ايه؟ كتابه. يبقى في بعض المآخذ احرف يسيره اخذت عليه في انتقادات، ما هناك من حرف في البخاري الا قامت عليه دراسات. خذوا بالكم، وذلك انت لو في انتقاد موجه للبخاري مش محتاج اهل عصرنا. يعني لو وجدتم حد بيتكلم عن روايه من الروايات، اوعى تفتكر ان حد من اهل عصرنا او ادخر الامر لاهل عصرنا، ولا عصرنا ولا العصر اللي قبله ولا اللي قبل قبل قبله. ده الكلام حدث ساعه اثناء تاليف البخاري، ثم في الجيل الذي بعده، وحدث دراسه كان علماء. ده مسكوا القران لفظ لفظ قامت عليها دراسات، عد حروف القرآن الكريم. هو انت لما تيجي تقول سورة البقرة عدد حروفها كذا، وعدد حروف الجيم فيها كذا، وعدد حروف الحاء فيها كذا، الكلام ده مش مكتوب في عصر الحاسب الآلي، لا لا لا، الكلام ده موجود من زمان. حتى الحروف عدوها، الحروف المهموسة، حروف المجهورة، كل حرف مكتوب عدد. عايز تعد عد عشان يبين لك ان كل الاجيال دي والقرون دي لم تسقط نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم، على كثرة المعارك التي دخلها القرآن الكريم وخرج منها منتصرا. معارك بالسيف والسنان، معارك بالقلم والبناء، معارف معارف عقلية، معارف كلامية، معارف من كل لون، ويخرج القرآن الكريم منتصرا كل المعارك مع أهل الكتاب، مع الملحدين، مع المشركين الوثنيين، مع الفلاسفة، مع مع كل الألوان، ألوان الطير الفكرية والفلسفية والعقائدية، دخل القرآن الكريم ويخرج من جميع المعارك منتصرا. قد تنادي أجيال من المسلمين لا تستحق التمكين في أرض الله نظرا لأنه هم الذين فرض. أما القرآن الكريم فحتى في العصور التي يكون المسلمون فيها غير مؤهلين للانتصار ولا للتمكين إلا القرآن، يبقى القرآن هو القرآن، له مكانته وله عظمته. بل إن هناك كثيرا من الديانات ومن الاعتقادات تحاول هي أن تقترب من القرآن. لماذا تحاول أن تقترب من القرآن الكريم حتى لا يقطعها القرآن الكريم؟ ولذلك وجدنا من يعدد يدعي أنه يوحد، وضحكنا أصحاب التعديد يدعون أنهم أصحاب توحيد، كل ذلك لأن القرآن الكريم أضواءه العظيمة المبهرة كشفت الدجاجلة وكشفت المتاجرين بالأديان وكشفت الكذابين وكشفت المحرفين. فعلم أهل ما يسمى برجال الدين أو أهل الديانات أنهم لا بقاء لهم إلا لو اعترف بهم القرآن الكريم، فطالوا هم التقريب من القرآن، التقريب من الأديان ومشاكل ذلك. ولكن حاشا لله أن يعترف القرآن الكريم بمهرج أو بكذاب أو بدجال، وإنما القرآن الكريم يحق الحق لأنه كلمة الله سبحانه وتعالى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يشق دماغه الصين فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، هذا هو كتاب الله تعالى. والسنة كما يقول شيخنا أو علامتنا القرآني العظيم الإمام الشنقيطي، السنة كلها بمسانيدها بكتب السنن، بكتب الجوامع، كتب الصحاح، كتب الأخبار، كتب الهدي، كل الحديث كلها تفسر أو تنزل تحت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعد ذلك يبقى القرآن الكريم، السنة كلها تقع تحت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويبقى القرآن الكريم. مش تعرف عظمة الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بين أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ونعود إلى ما كنا نذكره عن رواية شريك بن عبد الله، يقول بعد ذلك فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. قلت لك حط خط تحتها، هذا رد البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق فوضع عنه 10، وقلت لك إنها من المآخذ على رواية شريك بن عبد الله، 10 ولا 5. ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ، كلمة نفذ هذه هو غيرها، ولكنه ينقل عن زاد المعاد للإمام ابن القيم، ابن القيم بيقول فلما بعد، لكن رواية البخاري فلما جاوزت، كلها بمعنى قريب يعني. نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، والحديث كما تعلمون موجود في صحيح الإمام البخاري ومسلم، وده الكلام ده خلي بالك مش لفظ حديث، وانما ده تجميع الروايات من عمل مين؟ الامام ابن القيم. الكلام ده منقول من زاد المعاد. ابن القيم بيحكي بأسوأ، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال في الهامش: اللفظ الذي اورده المصنف منقول عن زاد المعاد لابن القيم، وهو يعني ابن القيم قد رواه بالمعنى ولم يسق لفظ البخاري، عشان تبقى عارف ان الكلام ده اسلوب ابن القيم من تجميعه للروايات، وليس هذا لفظا لمين؟ للرواه. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقى عارف. ثم قال: وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابه في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين راسه، وان الصحيح انه راه بقلبه. متى تقدم هذا؟ في كلامنا على الايه؟ على الرؤيه، حينما كنا نتكلم عن رؤيه الله عز وجل في الجنه افردنا بالحديث فصلا في الكلام عن رؤيه محمد صلى الله عليه وسلم لربه. هل راه بعيني راسه؟ نقول قولا واحدا: عند الصحابه لم يره. تقولون وابن عباس؟ نقول: لم يدعي ابن عباس، كما حققنا ذلك سابقا، انه راه ببصري، وانما هو يقول راه بفؤادي، وهذا امر لا نخالف فيه. صح، راه. الم ياتي في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الامام البخاري وان لم يروه في صحيحه، حديث اختصام الملأ الاعلى الذي افرده الامام ابن رجب الحنبلي بالشرح في جزء صغير نفيس سماه اختيار الاولى في شرح حديث اختصام الملأ الاعلى، يقول: وضع يده بين كتفيه هذا الحديث، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي. يبقى رآه في الايه؟ رآه في المنام، فرآه بقلبي وليس بعيني ايه؟ رأسي. ولذلك تقول السيدة عائشة: من حدثكم ان محمدا قد رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية. وهو قال: نور انا اراه، فهو لم يرى في ليلة المعراج. اما انه صلى الله عليه وسلم قد رآه في المنام فهذا امر اخر لا علاقة له بليلة المعراج، فرآه بفؤاده صلى الله عليه وسلم. وسيبين هنا انه قد رأى صلى الله عليه وسلم امورا بعينيه، ورأى امورا بعينيه وبفؤاده، ورأى امورا بفؤاده فقط، وكل ذلك ثابت في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال: ما زاغ البصر وما طغى. فهناك رؤية عينية بالبصر، وهناك رؤية ما كذب الفؤاد ما رأى، فرؤية بالفؤاد ورؤية بالإيه؟ بالبصر. قال: وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه صلى الله عليه وسلم ولم يره بعين رأسه. وقول ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها، وهذا ما حدثتكم به في اللقاء الماضي حينما ذكرت لكم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، كما ذكرت سورة التكوير وكما ذكرت سورة النجم، حينما قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. مطاع ثم يعني هناك في الملأ الأعلى، أمين. وما صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. واللام موطئة للقسم يعني والله لقد رآه بالأفق المبين، الأفق الواضح، حينما جاءه في المرة الثانية بعد أن جاءه في المرة الأولى في الغار وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. المرة الثانية ظهر له على كرسي بين السماء والأرض فرأى له 600 جناح صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد رآه بالأفق المبين. ولم يظهر له بعد ذلك جبريل على حقيقته التي خلق عليها إلا في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، فقال: ولقد رآه إيه؟ نزلة أخرى، يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى. ظهر جبريل على حقيقته التي خلق عليها عند سدرة المنتهى، فعندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورتين في قصة الإسراء. وحكيت لكم في اللقاء الماضي أن دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وضربت بينت لكم المثال المذكور لأنه أمر معلوم عند العرب، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أما الذي جاء في رواية شريك بن عبد الله أن الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الله عز وجل. وهذه الرواية كما قلنا فيها شذوذ، وسنبينه في حينه إن شاء الله تعالى. فهو يختار هنا الشارح هذا القول تبعا لابن القيم في زاد المعاد، لأن ابن القيم مال إلى هذا فقال: وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء. فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدلي، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما: فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى في سورة النجم قالت: فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى اللي هو مين؟ جبريل. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدلي. نعم هو صريح، لكن صحيح هو صريح. رواية شريك بن عبد الله صريحة في أن الدنو ثم دنا الجبار فتدلى، يبقى نسب الدنو والتدلي إلى من؟ إلى ربنا عز وجل. هذا صريح ولكنه صحيح، هي دي القضية. ولذلك علق على ذلك الشارح هنا المحقق، كما علق الشيخ الألباني كذلك على أن هذا مما لا يصح لفظه، يعني اللفظ دي غير صحيح. فقد تقدم أن هذا ممن فرض به شريك وأنه معدود من ذي أوهامه، وانظر زاد المعاد. ثم يقول: أما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. طبعا الكلام ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسره، كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم أوضحه كما جاء في البخاري ومسلم إن اللي شافه مرتين مين؟ جبريل. لكن الدنو والتدلي الذي جاء في رواية شريك هذا فهذا من أوهامه أو من شذوذاته التي سنتحدث عنها بإذن الله تعالى يبقى في اللقاء القادم إن شاء الله. قال: ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة، وده أمر كنا وضحناه في كلام الطبري وغيره، يعني الإسراء ما كانش نوم. قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد لا بيكون أسرى بعبده، لم يقل أسرى بروح عبده. قال: والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح. فيكون الإسراء بهذا المجموع اللي هو إيه؟ الجسد والروح. ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جازت يعني هذا الكلام الذين خالفوا في ذلك وأنكروه عقلا، يقول لهم: ولو جاز استبعاد صعود البشر هترتب على ذلك إيه؟ لجاز استبعاد نزول الملك. ما انت ايه اللي يمنع ان البشر يطلع في السماء؟ لو قلت عقلا ممتنع هتقوله ممتنع كذلك ان ينزل الملك، فنبطل النبوة ولا يعوذ بالله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى امر خطير، يبقى هذا كلامه. يبقى انت لو منعت صعود النبي، ولذلك شوف ابو بكر خلصها لما قال ايه: اني لأصدقه في خبر السماء افلا اصدقه في خبر الارض. انا بأصدق ان جبريل بينزل له، يبقى ازاي مش اصدق ان هو يطلع؟ المانع جبريل بينزل محمد طلع، المانع أليس الذي أصعده هو الذي خلقه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الذي خلق السماوات والأرض أقرب عليه أن يصعد رجلا اختاره واصطفى أن يصعد إلى السماء. إيه المانع من هذا؟ واخدين بس أين تذهبون يا بشر؟ عقولكم بتروح فين؟ فأنا تصرفون عقولكم يا بشر بتروح فين؟ ويجي الإنسان ويحط ألف ألف كيف كيف يصعد أو كيف يذهب من مكة إلى المدينة في شهر ويعود، وكيف يرفع إلى السماوات العلى، وكيف وكيف وألف ألف كيف. سبحان الله، أنت تقول لله كيف؟ الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الروح وخلق الجسد، تيجي أنت عايز تتحكم في أفعال الله سبحانه وتعالى وفيه. هذا كلام لا يجوز، وهذا كلام ينادي على صاحبي بأنه قد خالف الإيه؟ العقل. أنت كده خالفت العقل بنفسك، مش كده ولا إيه؟ قال ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. لكن طبعا احنا بنقول لازم المذهب غير ايه؟ مذهب، لأن الذي ينكر الصعود لأنه ما بنسعاش ان احنا نكفر الناس، احنا عايزين نعلم الناس، مش كده ولا لا؟ لأن لازم المذهب غير مذهب. يعني هذا الذي يقول هذا الكلام لو يعرف انه يترتب عليه بلاوي كان مسك لسانه، مش كده ولا ايه؟ قال فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس؟ نسي أولا، فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ طب ليه ما تلاقي؟ هو الغرض طلوع السماء، طب ليه راح الإسراء؟ هو يعني باب السماء مش هينفع غير من بيت المقدس؟ طب ما كان طلع من الكعبة على طول، مش كده ولا لا؟ طبعا إحنا لا يجوز لنا أن نقول لله لماذا؟ ونحن بنسأل بقى عن الحكمة، سؤال مؤدبين، سؤال مؤمنين، مش سؤال جاحدين ولا سؤال متعنتين. في فرق، سؤال المتعنت ما ينفعش، واخدين بالكم ولا؟ سؤال التعنت لا يجوز مع الله عز وجل، ولذلك لا يجيب الله على سائل التعنت. لا، وذلك اهل مكه لما طلبوا المعجزات تعنتا ما اجيبوا اليها. لكن بالنسبه لتلامذه المسيح من الحواريين لما قالوا ربنا انزل علينا مائده من السماء، قال لهم عيسى اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، قالوا نريد ان ناكل منها، ما بنتعمدش، وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله اني منزلها عليك، فنزلت. لكن لما سال اهل مكه وتعنتوا في السؤال لم يجابوا الى سؤال، مش كده ولا لا؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او او او او قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، مش كده؟ مع انهم اقترحوا عليه او طرق في السماء ورق في السماء وصعد في السماء، ولكن ليس كتلبية لإيه؟ لاقتراحاتهم الشركية، لأن كانت اقتراحاتهم تعبت، لأنه سبحانه وتعالى يقول ولو نزلنا عليهم من الملائكة، يقول سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. مش هيؤمن، هم ناويين ما يؤمنوش، ولن يؤمنوا حتى يأتيهم العذاب الأليم. ولذلك استثنى وقال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، مستحيل هيؤمنوا، مش كده ولا لا؟ وذلك قال ونصرف ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بعدها ولو نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ما دام هم ناويين على هذا الامر لا بتعنت. واضح الكلام؟ فهنا بيقول ايه؟ احنا ما بنسالش اسئله التعنت، اعاذنا الله واياكم. قال فما الحكمة، ده سؤال مؤمنين، فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم. وإلا فإن عند الحكيم سبحانه حكم قد نعلم بعضها ونجهل الكثير. قال إنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج. ليه؟ قال حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. سبحان الله، شوف كلام العلماء. قل لك أولا لو كان طلع السماء مباشرة هيقولوا له وصف لنا، هيوصف لهم ما شافوش السماء، لكن يروح بيت المقدس عشان هو ما راحش بيت المقدس وهم عارفين. هتقول لي طب عارفين ليه؟ ألم يكن شوف التعبير، ما وما صاحبكم بمجنون. ده صاحبك عاش معاك 40 سنة عارف كل حاجة عنه، مش جديد عليكم، مش جايلكم من قوم آخرين، لا ده صاحبك. ولذلك شوف التعبير، وما صاحبكم، والنجم إذا هوى ما ضل إيه؟ صاحبكم وما ضل. وفي سورة التكوير وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم مع عشرين وعارفين كل دخل دواخله وخوارجه، مش كده ولا لا؟ ما دخله ومخارجه معروفة، فيش جديد عليكم ابدا عنه. وذلك ما يأتيكم بها مش معقولة تقولوا عليه ده تعلم من احد او جاء لكي يقول او ده فيلسوف، له هو فيلسوف ولا هو كاهن ولا هو شاعر ولا هو كذا، معروف كل شيء عنه. فمعروف انه ما راحش بيت المقدس قبل كده، فقالوا ما انا رحت بيت المقدس. طب هم عارفين وسافروا وكانوا رجال تجارة، هو ما راحش، هم عارفين ما راحش. قالوا طب يوصف لنا، يوصف ازاي ودخل بالليل وخرج بالليل والامر بالنسبة له في كله غرابة، امر شف اندهاش، مأخوذ ما هو بشر، مأخوذ مما يدور حوله، يلاقي ادم ويلاقي ابراهيم، هيبص في الوجود دي ويهتم ومين هيصلي بالناس؟ لا انت اللي هتقدم تصلي بالناس، انا وآدم موجود وإبراهيم موجود ونوح موجود وموسى موجود. نعم، هيبص بقى ويشوف بيت المقدس عشان يجي، وما كانش رايح عشان يدون ملاحظاته علشان سياحة، جاي يحكي لهم. طب انتوا فين بيت المقدس؟ قرب قربا عظيما يقول ما قربت مثله أبدا. يكذبوه. طب أنا هقول إيه؟ اوصف بيت المقدس صادق، روح أقول. يقول لك فرفع عليه بيت المقدس، رفع لمجسم كده، اخذت اصف لهم شيء، كل شيء بيوصفه هو، ولكنه لم يسافر قبل، ما كانش في تلفزيون ولا في شرايط فيديو ولا في انترنت ولا في صوت. طب يعمل ايه؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب اقول لكم على حاجه بقى اصعب من ده كله، ايه؟ لكم عير قافله جايه في الطريق، هتوصل بعد اسبوع ولا حاجه، لانه في الطريق عدى عليها، عدى بالبراق، يعني ما توصل لكم قربت دخل عليكم فاضل اسبوع، مش قربت دخل بعد ساعة ولا ساعتين، دي مش طيارة ولا قطر، دي قافلة فيها جمال وماشية واحدة واحدة على مهلها. فعلى ما تيجي جالكم بعد اسبوع، قالوا حصل كذا وكذا، ده كمان في جمل وصفه كذا وكذا، فر منهم وضع منهم ولقوه، والوصف وصف اوصف لما جت القافلة استقبلوه، قولي ايوه حصل كذا كذا في المكان الفلاني، كل اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ده عشان يقيم عليهم الحب. ولذلك شوفوا بقى التعبير في سوره النجم تعجيب، تعبير غريب. هم وصفوه سالوا عملوا فيهم نصحين، عملوا نصحين وعندهم يعني ناس اهل فزلكه وعلم، اوصف لنا بيت المقدس. طب يا جماعه ما انتم نسيتوا القسم الثاني من الرحله اللي هو اعظم واصعب، السماء. طب ما توصفوا، عايزين اوصف لكم، ما سالتوش في دي ليه؟ وتشوف التعبير، تعبير وصف كله، يقول لهم ايه؟ يقول والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اسمع لي، ما كذب الفؤاد ما رأى، هو رأى بعيني فؤاده، ما كذب، مش بالعين بس والفؤاد كمان، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ أتمارون وتجدوا، طب جدلتوا في خبر الأرض، طب ما تجدوا في خبر السماء، أفتمارونه على ما يرى؟ طب اسمع، ولقد رآه نزلة أخرى، فين؟ عند سدرة المنتهى. فين؟ عندها جنة الماء. عارف العنوان؟ في المكان الفلاني جنبه المكان. مش انتوا كنتوا بتسألوا في الوصف؟ طب هنقول لكم بقى على الاوصاف. في مقام لا تستطيع ان تصلوا ايه، ولا بمجرد التصور ولا بمجرد التخيل، وحيجلكم باسلوب الوصف. عند سدرة المنتهى. اين؟ عندها جنة المأوى. بعدين اذ يغشى السدرة. يغشاها ايه؟ طيب يا رب اللي يغشاها، يغشاها امر اعظم من ان تتصوروه. اذ يغشى السدرة ما يغشى، ده ابهام مش كده. اذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر. الفؤاد شاف، وما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى هو، مش انتم، لقد رأى من ايات ربه الكبرى. انتم بقى شفتوا ايه؟ طب هو شاف ده. طب ايه بقى؟ انا اورياكم. بص الاسلوب. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. مناة الاخرى اللي انتم عاملينها اله اخرى. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وكلمة ضيزى دي كلمة جديدة جدا، خلي بالك. وكلمة أنت عارف العلماء بيجوا يتكلموا عن الفصاحة، يقول لك الفصاحة إنك تستخدم لفظة ما تكونش وحشية، ما يكونش فيه تنافر في الألفاظ. وزيك يستخدم يقول مستشذرات من العلماء، كلمة شديدة يعني ينفعها الواحد إزاي؟ يقول لك لا، يجيب لك المرة دي ضيزة. ليه؟ مقصودة ليه؟ مش هيأدي مكانها غير الكلمة دي، لأن القسمة كانت قسمة كلها ظلم، لدرجة إن اللفظة نفسها جايبة حروفها متنافرة، إن هي إلا قسمة إيه؟ ضيزة. شوف أنت عارف إزاي؟ أنلزمكموها وأنتم لا كارهون على الأمر. إيه؟ في تكليف وشق على النفس، فلأنه بيديهم، عايز يديهم عقيدة التوحيد ربنا. فلما بتيجي المسألة بقت إلزام، حتى اللفظة اللي بتتقال بتحكي الطبيعة النفسية والحالة النفسية عند المستمعين. أنلزمكموها. وذلك يجي اللي بيتعلم لسه قراية جديدة مش عارف ينطق الكلمة، مش كده ولا لا؟ مع إن القرآن الكريم ألفاظه سهلة، لكن ألفاظ أحياناً اللفظة نفسها بتحكي إيه؟ بتحكي حالة معينة وحالة نفسية. واخدين بالكم؟ فهنا تلك اذا قسمة ضيزى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. طب احنا نكتفي بهذا القدر. اللي بعد كده بيقولوا في حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى. شوف اهل العلم ما سيبوش حاجة ابدا. حدث المعراج دليل، مش ارتقى في السماوات. عند سدرة المنتهى، نعم عندها جنة. الرحمن على العرش استوى، يصعب مش كده ولا لا؟ وزي قلنا قبل كده في اخر سورة النحل بيقول له ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بيحكي الواقع والظروف اللي كانت موجودة للنبي صلى الله عليه وسلم، الصعوبة اللي كان بيقابلها في الدعوة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، مش كده؟ بعد كده يقول له ايه؟ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا. وانت اعظم الناس تقوى، والذين هم محسنون وانت اعظم المحسنين. شوف بقى ان الله مع، شوف المعيه وصلت لايه؟ لايه؟ ها؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد. حدث ده حدث الاسراء والمعراج. شفت المعيه وصلت لايه؟ معيه التأييد ثم معيه الاسراء والمعراج. ولذلك يقول العلماء انها تدلل هنا وتنادي على الجهميه. ايه ادله العلو الظاهره مش كده ولا لا؟ فيقول وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفه العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبر، وهذا الكلام سياتي بالتفصيل لما نتحدث عن صفه العلو لله سبحانه وتعالى. اتوقف الان ان شاء الله تعالى قد اطلت، علشان الدرس القادم نتكلم فيه عن رواية شريك وما فيها او عليها من مآخذ، عشان نبقى الامر يعني حاولنا ان احنا ايه نتحدث فيه باذن الله تعالى ونبينه لاخواننا من طلبة العلم. بعد اذنك، اخونا بيسأل عن اخبار الشيخ احمد فهمي. والله يا اخواننا نؤمنكم امانة، ادعوا له بالشفاء، ادعوا للرجل بالشفاء. شيخنا الجليل الشيخ احمد فهمي باذن الله تعالى في حاجه الى دعائكم. اخونا اللي بيسال بيقول كيف نفهم تواجد سيدنا موسى في قبره يصلي في الاسراء وكان في السماء السادسه اثناء المعراج؟ مش احنا قلنا ان اللي في القبر ايه؟ الجسد، واللي في السماء الروح، فالروح تمثل وتجسد. لقينا هبين الدرس القادم النبي صلى الله عليه وسلم راى النيل والفرات فوق، هذه امور تمثل وتجسد، وده من علم الغيب الذي لا يجوز فيه ان نقول ايه، ان فهمنا الحكمه مرحب، ما فهمناش نقول ايه، كل من عند ربنا. اخونا بيقول لي خالد الجندي في برنامج تلفزيوني يقول ان الانسان لو ذهب للقبر وكلمه فانه سيسمعه، اما لو كان بعيد عن القبر فانه لا يسمعه، فما الرد من السنة؟ استطيع ان ارد عليك، ولكن الرد الافضل انك يعني في اشخاص لا داعي انك تضيع وقتك في سماعهم، في اشخاص لا داعي ان تضيع وقتك في سماعهم، فان سماعهم ليس من طلب العلم في شيء، بل ربما وقعت في امور مخالفة للسنة ان استمعت الى امثال يا اولاد، وما استطيع ان اتكلم اكثر من هذا، فيعني معلش عشان ايه ما تخليناش نتكلم باكثر من هذا، كفاية علينا بس كده وكفاية عليه هو كده كده هو كمان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.